منها زوجها وأنزل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك يحذر الآخرة ويرى

أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين

وقيل الحمد لله.